السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا إلى القسم الثالث من أصول الفقه، وهو الاجتهاد والتقريب، يعني حال المستفيد. وفي هذا المبحث يتم دراسة بإذن الله تبارك وتعالى، يتم دراسة المجتهد أو الاجتهاد، الأداب أو المستفتي، المفتي والمستفتي، التقليد، التعارض والترجيح، وأسباب هذا التعارض. المسألة الأولى معنا في هذا الباب الاجتهاد، وتحته مباحث. الأول نبذة تاريخية. بدأ الاجتهاد الجزئي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان هذا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كان هذا الاجتهاد من أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان الوحي يقر هذا الاجتهاد أو يصوب هذا الاجتهاد ويوجهه في الاتجاه الصحيح. وما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وقد اطمأن قلبه بأنه خلف علماء يحملون هم هذا الدين على أكمل وجه، وستمت أهلية الصحابة رضي الله عنهم جميعا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية من الكتاب والسنة. وهذا هو الطور الأول في الاجتهاد. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الاجتهاد يتبلور ويظهر بشكل كامل، حيث نزلت المستجدات والحوادث في عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وتصدى لها كبار الصحابة بكفاءة عالية توفيق الله سبحانه جل وعلا، وأشبعوا هذه الحاجيات التي ظهرت لهم. وبعد انتشار الإسلام وامتدت الدولة الإسلامية، زادت الحاجيات وتوسع معهم الصحابة ثم التابعون رضي الله عنهم ورحمهم، وبرز منهم العلماء والفقهاء من التابعين الذين تربوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن بلغوا الذروة في الاجتهاد في العصر في القرن الثاني الهجري. وصار الفقه كذلك يلبي كل حاجيات المجتمع، وكثر عدد المجتهدين في الأمة، وتركوا لنا ميراثا فقهيا عامرا بفضل الله سبحانه جل وعلا، حافلا بدقة النظر وصحيح الأثر. ثم بدأ بعد ذلك الطور الثاني في الاجتهاد، وهو من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. ركز بقى معايا، شوف اللي حصل. بدأ الاجتهاد في التراجع، في الاضطراب، وأصابه الخلل. أصابه الإيه؟ الخلل. قد يقول قائل: ما ساوى هذا الاضطراب، ما ساوى هذا الخلل؟ أنه تصدى للاجتهاد في المسائل والنوازل أنصاف العلماء، بل من كان أقل من أنصاف العلماء صب له أشباه العلماء وأنصاف العلماء ونحو ذلك. فإذا بهم يخرجون بأقوال لا خطام لها ولا زمام، ليس لها علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. فحاول العلماء رضي الله عنهم جميعا، تشوف أخواننا علشان المسائل ديت استفد من التاريخ، استفد من التاريخ تجد خيرا. العلماء تصدوا لهذه الحركة الشعواء وهذا العبث في مجال الاجتهاد والعلم، تصدوا ليه ازاي؟ بغلق باب الاجتهاد. قاموا بغلق باب الاجتهاد. شوف، اقرأوا التاريخ ينبئكم بما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن كنا ما أشبه ليلة بالبارحة. الآن كثير من الأخطاء المنهجية أو مثلا كثير من الأخطاء في طلب العلم، الناس إما تتعامل فيها بغلو أو بإيه؟ أو بجفو. فجفى علماء هذا الزمان رضي الله عنهم جميعا، ظن منهم أن هذا فيه حماية لشرع الله، فقاموا بإغلاق باب الاجتهاد. لماذا؟ ليصدوا من ليس بأهل الاجتهاد عن الاجتهاد. وانحصر الاجتهاد باجتهاد المذاهب، اجتهاد الايه؟ المذاهب. ثم انحصر الامر في الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا، ومش هقول ضاعت، لكن خف بشكل كبير الكلام عن المذاهب الأخرى كمذاهب السفيانين وغير ذلك. فنتج عن ذلك أمورا أو فنتج عن ذلك أمورا. الأول جمود الفقه الإسلامي وركود الحركة الفقهية. هذا خلنا من مسائل الإنشاء. المسائل الإنشاء إحنا نذكرها. لا أنا أحببت أن أتكلم عن نوذة تاريخية عن هذا الأمر لأن هذا الأمر يتكرر. انتبه. يعني للأسف الشديد كثير من الناس يريدون أن يتساهلوا في رد الحق فيغلقوا في رد الباطل فيغلقوا كل أبواب الحق. لا يصححون المسارات. لا يريدون أن يجاهدوا في تصحيح الإيه المسارات. يعني هقول لحضرتك حصل عكس اللي حصل. المشايخ عملوا إيه؟ شافوا المذهبية والركود و و و و فماذا فعلوا؟ منعوا المذهبية. منعوا إيه؟ المذهبية. وقالوا دليلنا هو القائد و و و والمسألة استفادة. يعني لا هي غلو ولا جفو. فانتبه. فانتني. فنتج عن ذلك جمود الفقه الإسلامي وركود الحركة الفقهية. الأمر الثاني طغيان التقليد. التقليد صار طاغيا. الاقتصار على المتون واختصار الكتب وتدوين الشروح. يعني كل عمل الأئمة إما مثل يحرره أو شرح يضعه أو مختصر يختصر أو الحواشي أو يتصدى للموسوعات المذهبية كالمجموع والمحلى والمغني القدامى إلى غير ذلك. طبعا المحلى ده في زمن الخير يعني من ضمن الموسوعات. يعني كذلك ترتب على ذلك اختفاء كثير من المذاهب زي مذهب الأوزاعي مذهب الظاهرية مذهب السفيانين. وسيطرت المذاهب الأربعة على الفقه في البلاد طبعا وكان بجوارهم المذهب الزيدي أيضا والمذهب الجعفري والإباضي. فظهر بعد ذلك بعد إقفال باب الاجتهاد أن وقف الفقهاء رحمهم الله عن مجارات الحياة. عن مجارات الإيه؟ الحياة. فكانت النتيجة لما يظل بعد الفقه عن مجارات الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله ظهر ما يسمى بالجمود. فلم يكن الفقه الإسلامي يلبي حاجيات الناس لا لأنه غير قادر على تلبية حاجيات الناس بل لأن الذين قاموا به عندهم الإيه؟ هذا الجمود ولا حول ولا قوة إلا بالله. تربوا على هذا الجمود فانتشر بين المسلمين تخلف. أضف إلى هذا أن القائمين على الفقه في هذه الأول أغلبهم كانوا أصحاب عقائد منحرفة صوفية أشاعرة ونحو ذلك. أضف إلى ذلك أن البلاد كانت تحت قبض الاحتلال. البلاد الإسلامية كانت تحت قبض الإيه؟ الاحتلال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مما أظهر لهم أبواب من أبواب يعني النبوغ أو أبواب الأبواب التي تفيدك في مجارات المجتمع لجأوا إلى الغرب إلى الفكر الغربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظهرت العلمانية وظهرت الليبرالية وظهرت في أفكار الديمقراطية وظهرت أفكار بعد ذلك من الإلحاد ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم رأوا أن الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله حشاهم. أن الدين لا يلبي حاجياتهم لا يلبي هذه الحاجيات ولا حول ولا قوة إلا بالله بل وصل الأمر إلى التشكيك في الإسلام. وصل الأمر إلى التشكيك في الإسلام. وهذا الخطأ الذي ظهر أساسه القرن الرابع حيث منع الناس الاجتهاد. منع الناس الايه؟ منع العلماء الاجتهاد وقفلوا باب الاجتهاد بدلا من أن يحاربوا من لا بدلا من أن يحاربوا الاجتهاد المنحرف الاجتهاد الذي تتوفر فيه آلياته. أغلقوا باب الاجتهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الخطأ وقع فيه كثير من الناس باختلاف مواقفهم. فمثلا لا يعالج هذا بأن نقول لا ندرس الفقه عن مذاهب. يعني هو عشان نعالج غلق الاجتهاد وهذا الجمود في التقليد والطغيان في التقليد نقول لا ندرس عن مذهب؟ هذا حل؟ قالوا لا ندرس الفقه عن المذاهب. فخرج علينا من يقول أنتم أعلم أم إمام المذهب. طائفتان ناس تقول لك احنا ندرس الفقه عن المذاهب ناس تقول لك ايه أنتم أعلم أم إمام المذهب. بل بكل بكل بساطة ندرس على المذهب، لكن على الشكل إيه؟ الصحيح الذي لا يكون فيه انتصار لقول أحد إلا لقول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في هذه الأونة وكأنك تتكلم عن ضرب من ضروب الخيال، لكن المسألة كلها يا عباد الله تحتاج منك إلى اعتقاد. إذا كنت تعتقد ما تقوله وأنت متمسك به سيظهره الله تبارك وتعالى محالة، سيظهره الله تبارك وتعالى محالة، فلا تلتفت، فقط أثبت على ما أنت عليه من خير واعتقاد. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث وما نعلم أحدا نفاه وحذره من أهل هذه الأعصار المتقدمة، إلى أن نشأ قوم ذو جهل بالفقه وأصوله لا معرفة لهم بطريقة السلف ولا توقي للإقدام على الجهالة واتباع الأهواء البشعة التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم رضي الله عنه. ظهر هؤلاء فقاموا بقفل باب التقليد. وقد أكد الإمام السيوطي رحمه الله رحمة الله وسعه على بقاء الاجتهاد واستمراره مع تفاوت حالته، يعني قد يكون في بعض الحالات ضعيف، لكنه لا تنفك أمة النبي عليه الصلاة والسلام من مجتهد، وذكر ذلك في كتاب صنفه يظهر كما يقول القائل الكتاب يظهر من عنوانه، فقال: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ثم بدأ بعد ذلك الثور الثالث. تلمس العلماء رحمه الله رحمه وسعه أن جاء من هذه الهوة السحيقة التي صار فيها العالم الإسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين النجاة من هذا الوضع الراهن؟ فقالوا: التقليد ليس علما والنجاة لا تكون إلا بالعلم. فقاموا بفتح باب الاجتهاد لحل المشكلات ولإحياء الأمة من ركودها، وعادوا إلى إحياء قواعد الفقه وأصوله والاجتهاد في القضايا المعاصرة والمستجدات، حتى قال الشوكاني رحمه الله: ومن حصر فضل الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على ما تقدم عصره فقد تجرأ على الله عز وجل، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده، ثم على عباد الله الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة. وهذا المجتهد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كفى به أنه يبرز صلاحية هذه الشريعة وهذا الدين لكل زمان ومكان، وكيف تنزل أو كيف تنزيل الأحكام على المناط الصحيح. وليس حال من تطفل على الاجتهاد ومنعه وليس حال من تطفل على الاجتهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فمنعه أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، ليس هذا هو الحل لمنع الاجتهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل كان الحل أن تبرز شروط الاجتهاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: تعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة افتعال من الجهد أو الجهد، والجهد بالضم يعني الطاقة أو المشقة، وبالفتح بمعنى الطاقة أو كل العكس، الجهد بالضم وبالفتح، فبالضم بمعنى الطاقة وبالفتح بمعنى المشقة. والاجتهاد بذل الوسع ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد، فتقول: اجتهدت في حمل الحقيبة، لكن لا تقول اجتهدت في حمل النواة، لأن النواة ليس فيها إيه؟ مشقة. هو لا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة، فأما ما ليس فيه جهد ومشقة فلا يسمى اجتهاد. قلت: ولأن ذلك موافقا لقوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فليس الأمر لأحد الناس بل لمن وفق وأعين عليه بفضل الله سبحانه جل وعلا. أما الاجتهاد اصطلاحا، قل: هو بذل المجتهد كل جهد لإدراك حكم شرعي. بذل المجتهد كل جهد لإدراك حكم شرعي، أو قل هو استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. من هذا التعريف تظهر لك أمور. الأمر الأول أن بذل كل جهد واستفراغ الوسع أو الوسع معناه ألا يبقى فوق ما بذل جهد، بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة عما بذلته، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نقط أصدق الله أصدق الله يصدق، من صدق الله صدقه الله، فمن بذل كل وسعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل لا محالة، وصل لا محالة. يظهر من ذلك أيضا أمر آخر، أن هذا البذل لا يكون لأي أحد، بل لمن كانت له أهلية على الاجتهاد، قال هو بذل المجتهد. ومما يظهر أن الهدف من الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعي. إذا قيل لك من هدف الاجتهاد، قل هو استخراج الحكم الشرعي. يظهر أيضا أن هذا الاجتهاد لا يكون في أي مسائل، بل يكون في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، فإن بذل الوسع لمخالفة النص فهذا باطل ولا يسمى اجتهادا. من خالف الوسع في مخالفة الإجماع أو النص أو غير ذلك فهذا يسمى إلحاد لا اجتهاد، لذلك قالوا لا اجتهاد مع النص. مما يظهر أيضا أن الاجتهاد ليس من قبيل اليقين، بل من قبيل غلبة الظن، لأن المجتهد يبذل وسعه وهو بشر، وبذل الوسع يتفاوت فيه إنسان من إنسان الآخر، فتتفاوت العلوم فتتفاوت النتائج. السادسة، لما كان بذل الوسع متفاوتا أدى ذلك إلى تفاوت الاجتهاد والاجتهادات. السابعة، أن كل مجتهد مصيب الأجر لاجتهاده، أن كل مجتهد مصيب الأجر لاجتهاده، لأنه بذل الوسع استفرغ الوسع. أما الاجتهاد أما الأجر الثاني لمن وفق للصواب لأن الله عليم حكيم، هذا سيأتي كلام بيانه إن شاء الله تعالى. وينبغي أن نعلم أن الاجتهاد طالما شرعه لنا رب العالمين إذن فهو وسيلة للوصول إلى الحق، وسيلة للوصول إلى الحق. المسألة الثالثة، مشروعية الاجتهاد، ما الدليل على مشروعية الاجتهاد؟ أقول الاجتهاد طريقة مشروعة؟ أقول نعم. يقول لك ما الدليل؟ حد يقول له ما الدليل؟ ممتاز، جزاهم خير. ممتاز، صحيح. أدلة ممتاز، كل أدلة صحيح. أدلة الاجتهاد، قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الأصولي، إيتي بالأدلة، إيتي بالأدلة أو بأوجه الدلالة في هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا ظرف زمان يفيد العموم في الزمان، إذا من ألفاظ العموم في الزمان، انتبه، إذا لوحدها من ألفاظ العموم في الزمان، أمر نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يستنبطونه يعني يستخرجونه يعني يستخرجونه بأفكارهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. الشاهد يبقى لعلمه الذين يستنبطونه يعني يجتهدون في استنباطه. هذا في كل أمر وفي كل زمان، هذا في كل أمر وفي كل زمان. إذا هذا دل على أن الحق قرين أهل الاجتهاد في كل عصر وفي كل مصر لقوله لعلمهم، ويدل على جواز الاجتهاد والاستنباط، يدل على جواز الاجتهاد والاستنباط، لأنه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أمر يشمل الأمور النصوص عليها والأمور غير النصوص عليها. العموم. الدليل الثاني قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله يكون إلى كتابه، وإلى الرسول يكون إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. والعموم في قوله في شيء وإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأي شيء أمرنا الله تبارك وتعالى، أي شيء تنازعنا فيه أمرنا الله تعالى أن نرد إلى الكتاب والسنة. إذن الحق موجود في الكتاب والسنة. طب وهل كل المسائل المختلف فيها نصها في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. فعلنا من ذلك أن الحق في الكتاب والسنة إما بنصه وإما بمعناه، ومن يستخرج المعنى؟ المجتهدون. وإن تنازعتم في شيء، هذا يدل على المسائل المنصوص عليها والمسائل المستنبطة، والاستنباط يكون إلى الأهل الاجتهاد، فدل ذلك على جواز الاجتهاد. هناك آيات تشير إلى أصل الاجتهاد كقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل الإيه؟ للحكم. وهذا تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإذا حكم هذا إن أصاب ثم إن أخطأ فله أجر إيه؟ أجر واحد. فهذا يدل على مشروعية الاجتهاد. دليل المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الأجر. هناك حديث مشهور عند أهل الأصول لكنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى أهل اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فأجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب أو لما يرضي رسول الله. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بتفاوت، لكن هذا حديث ضعيف. قال الإمام البخاري: لا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ حسين سليم أسد رحمه الله: إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله: ضعيف، لكن هذا حديث صححه ابن عبد البر وابن القيم وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومن بعدهم على مشروعية الاجتهاد لمن هو أهل له، وهذا متواتر عن الصحابة. اجتهد أبو بكر، اجتهد عمر، اجتهد علي، اجتهد عثمان، اجتهد جمع من الصحابة غفير، اجتهد ابن مسعود، اجتهد جمع من غفير وابن عباس، ولم ينكر عنهم عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا بل وإجماعا متواترا عنهم رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر أبو بكر الجصاص رحمه الله رحمه سعه قال: لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث. قال وما نعلم أحدا نفاه وحذره من أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى آخر كلام. كذلك أيضا من النظر على مشروعية الاجتهاد أن نصوص القرآن والسنة ظاهرها محدد، ظاهرها محدد لا تشمل بنصها كل حادثة في كل مكان ولا في كل زمان، ولا بد من إظهار حكم الله في المسائل اللي نتعبد، يعني تتعبد عن المسألة هل هي واجبة هل هي مستحبة هل هي حرام فنتركها هل هي واجبة فيجب علينا أن نفعلها، لابد من إظهار حكم الله في المسائل. ووعدنا ربنا سبحانه جل وعلا أنها موجودة في الكتاب والسنة. إزاي بقى وعدنا أنها موجودة في السنة؟ قال إن تنازعت في شيء فردوه إلى الله رسول، فاحتجنا إلى من يخرجها لنا من الكتاب والسنة ويجليها لنا، وهذا لم يكن لأحد الناس، احتجنا إلى وجود المجتهدين والاجتهاد. وقال الله تبارك وتعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الشافعي رحمه الله ما من نازل إلا في كتاب الله يحلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. المسألة الرابعة أركان الاجتهاد. الاجتهاد له أركان ثلاثة: المجتهد والاجتهاد والمسألة المجتهد فيها. المجتهد هو الفقيه الذي توفرت عنده شروط الاجتهاد وصار له الملكة التي يقتدر معها على استنباط الأحكام. الثاني الاجتهاد، وهو بذل الوسع من المجتهد للوصول للحكم من خلال النظر في الأدلة والأقيسة. الاجتهاد نفسه هو بذل الوسع من المجتهد للوصول للحكم من خلال النظر في الأدلة والأقيسة. المجتهد فيه هو الحكم الشرعي، وهو نتيجة ومحصلة ما سبق من اجتهاد ومجتهد، وهو إما أن يكون حكما شرعيا عمليا أو حكما شرعيا خبريا، يعني علمي أو عملي، لكن بشرط ألا يكون فيه دليل قطعي كنص أو إجماع ونحو ذلك، لأنه لا يجوز الاجتهاد مع النص. المسألة الخامسة: شروط المجتهد. قبل أن نتكلم عن شروط المجتهد لابد من التنبيه على أمر من الأهمية بمكان، وهذا الأمر ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في أضواء البيان في تفسير الآية 24 من سورة محمد. وهذا الإمام العلم رحمه الله رحمة واسعة قد أتى لك بصلب المسائل وأصلها، قد أتى لك بصلب المسائل وأصلها، فأنقل كلامه رحمه الله بنص. قال رحمه الله بعد أن ذكر شروط الاجتهاد في تفسير الآية 24 سورة محمد، قال: ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ولا إجماع دالا على ذلك. يعني عايز أقول لحضرتك ما فيش كتاب ولا سنة ولا إجماع يدل على اشتراط هذه النصوص، على اشتراط هذه الشروط للمجتهد، وأن بدون هذه الشروط لا يصح العمل بكتاب والإيه والسنة، وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط. لما تدرس على رجل يعني أتى بأصول العلم تستريح، وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم. يعني إيه تحقيق المناط في ظنهم؟ سيقبل المصنف. قال: وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد ألا وهو العلم. العلم هو العلم بحكم ما يعمل به، حكم ما يعمل به منهما، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم. قال: ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة، وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. حد فهم الكلام ده ولا شهيد؟ يقول لحضرتك مفيش في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجمع المسلمون على أن هذه الشروط التي سنذكرها الآن والتي ذكرها هو التي وضعها الأصوليون في اشتراط الاجتهاد للمجتهد، أنك مفيش دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع على اشتراط هذه الشروط، وأن بغير هذه الشروط لا يصح لك العمل بالكتاب والسنة. أن بغير هذه الشروط لا يصح لك العمل بالكتاب والسنة، ما فيش دليل على إيه؟ على ذلك. لكن دليلهم هو تحقيق المناط. يعني إيه تحقيق المناط؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى متى يجوز لك التقليد أيها المكلف؟ إن كنت لا تعلم. فإن كنت تعلم، فإن كنت تعلم فتسأل أهل الذكر، ولا تعمل بما تعمل بما تعلم؟ تعمل تعمل. يبقى الشرط الوحيد الذي وجد في كتاب الله هو العلم. فالمصنف قالوا: والعلم كيف يحصل؟ كيف يحصل العلم للمجتهد ليجتهد؟ فقالوا: يحصل العلم للمجتهد أن يكون عالما بآيات الأحكام، يكون عالما بأحاديث الأحكام، وميزا صحيحا عن سقيمه، يكون عالما بالنسخ والمنسوخ. فوضعوا هذه الشروط ظنا منهم أن هذه الشروط تحقق المناط. وما هو المناط؟ هو مناط يعني العمل بالكتاب والسنة. مناطه الأساس هو يعني المناط الشيء الذي يتعلق به، ما يتعلق بالعمل بالكتاب والسنة، يعني الشرط الذي يشترط للعمل بالكتاب والسنة العلم. هم قالوا: كيف يحصل لك العلم؟ فقالوا: لا يحصل العلم إلا بهذه الشروط، يحصل العلم إلا بهذه الشروط. وهذا كله خطأ، وهذا كله خطأ. هذه الشروط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليست هذه الشروط الإيه؟ هذه الشروط التي وضعوها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليست هذه الشروط التي تتحقق معها الاجتهاد، بل قد يتحقق الاجتهاد بأقل من إيه؟ بأقل من ذلك، بأقل من ذلك. وإن كنا نوافقهم في كثير من هذه الشروط، لكن حقا كثير من العلماء رضي الله عنهم أو بعض العلماء غالى في اشتراط هذه الشروط، وكأنهم وضعوا شروطا لم تتوفر في الخلفاء الراشدين ولا في الأئمة الأربعة سبحان الملك. وهذا عجب عجيب، وهذا عجب عجيب. لكن حضرتك تفهم الشروط ديت ايه مستندها؟ مستندها ظن منهم انها تحقق المناط الا وهو العمل بكتاب، مناط العمل بكتاب والسنة الا وهو العلم. لكن حقا لم يشترط سبحانه جل وعلا على مكلف من المكلفين للعمل بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوى شرط واحد، أو سوى شرط واحد، وهو العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام. يبقى إن كنت تعلم فلا تسأل بل اعمل. إن كنت تعلم هو المخالفة، إن كنت تعلم فلا تسأل بل اعمل، بل اعلم اعمل. وقلت: وقد قال الله تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه يعمل بهذا أو لا يعمل بهذا؟ يعمل بهذا. ومراد متأخر الأصوليين رحمهم الله بجميع هذه الشروط التي اشترطوها كما قلت لكم هو تحقيق الإيه؟ المناط. لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به، لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أي يبينوا الطرق التي يحصل بها أو يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل. فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها. وهذا الظن فيه نظر، هذا الظن فيه نظر. لماذا؟ لأن كل إنسان له فهم. إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه، هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد أو مخصص أو مقيد، حتى يعمل، حتى يعلم هذا العلم فيعمل به. وسؤال أهل العلم: هل هذا حديث باقي على العموم أو هو مخصص بالتخصيص؟ هل هو مطلق؟ هل هو مقيد بتقييد؟ هل هو منسوخ؟ هل هو غير منسوخ؟ هذا ليس تقريبا، هذا ليس تقريبا بل اتباعا، هذا ليس تقريبا بل اتباعا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا تتم كلام الإمام أيضا الشنقيطي رحمه الله. قلت: تعلم الناس السنن والعلم الشرعي ليس أمرا عسيرا. تعلم الناس السنن والعلم الشرعي ليس أمرا عسيرا. والدليل على ذلك والبرهان ما سيأتي. إذا قلت لعالم من علماء المسلمين: ما الدليل على أن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أن يقول في صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل الذي لا يحصد أرض فتح كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كيف عمل؟ جعله ينظر فيه في الدليل. السؤال: هذا الرجل العربي الذي ما كان يحسن قراءة الفاتحة هو عربي سليق، هو عربي سليق، أعلم أو أحد طلبة العلم؟ هو أعلم أي شيء أعلم لك ليحسن قراءة الفاتحة سبحان من أحد طلبة العلم أعلم سبحان لا أقول أفضل قد بالك أقول إيه أعلم تمام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل بلاش كم من الشروط التي اشترطها أهل الاجتهاد متوفرة في هذا الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مباشرة؟ كم من الشروط؟ ها سبحان من أي شروط توفرت فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمه؟ كيف وجهه؟ وجهه بالإيه؟ بالنص اللي أنت تقول لي يحرم عليك أن تنظر فيه، بالنص الذي تقول لي يحرم عليك أن تعمل به من غير عالم، وهذا خلل كبير فيك، يعني أضرب الذي يفتي بذلك خلل كبير فيه سبحان الملك. كم من الشروط حصلها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحديث وتعامل به معاملة إيه؟ تم. لماذا؟ لأنه علم ما في الحديث من أحكام. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الذي اشترطه الشرع وهو العلم. هل وجدنا هذا الصاحب وهذا الأعرابي سأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه مع أنه يعمل بالحديث، نعم يعمل بالحديث، لماذا يعمل بالحديث؟ لأنه فقد تحقق فيه مناط العمل وهو العلم، وهو العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل أخذ الحديث ثم انصرف، ثم انصرف ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل بعد موتي هل نسخ هذا حديث أو لم ينسخ؟ هل قال له ذلك؟ لا، لم يقل له ذلك. مع أن النسخ وارد ولا مش وارد؟ وارد على الشريعة ولا مش وارد على الشريعة؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل كان الصحابة بإجماع يأخذون الحديث دون البحث عن المخصص، دون البحث عن المقيد، دون البحث عن الناسخ، ويعملون به رضي الله عنهم جميعا من غير نكير. فإذا ظهر لهم المخصص أو المقيد أو الناسخ رجعوا عن فتواهم ولا حرج، ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل خذ الأشد من ذلك عندي. إذا قلت لعالم من علماء المسلمين ما هي أركان الصلاة، روى لك حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، يقول يحرم عليك النظر في حديث الرجل الذي لا يحسن صلاته، يحرم عليك العمل به لأنك مقلد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول الرجل هذا كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي. كم من الشروط حصلها ليرتقي إلى رتبة الاجتهاد ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم النص مباشرة ويعمل به؟ كم من النصوص حصلها؟ بالله عليكم كم من النصوص حصلها؟ سبحان الملك، رجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي، قال والذي، ليس كلامي بل هو كلامه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمني. فلما علمه علم فعمل. وهذا هو الشرط الآكد من شروط الإيه؟ الاجتهاد. هذا هو الشرط الآكد من شروط الاجتهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتعلم السنة ليس أمرا عسيرا، ليس أمرا عسيرا. انظر إلى ما هو أعلى من ذلك. أنا رقت لك رتب الأدلة تصاعديا. عمرو بن العاص أسلم في سفر في السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني بعد فوات كم وكم من النصوص الشرعية، المئات، المئات بلا منازع صحيح. ثم خرج في غزوة ذات السلاسل قائدا عليها في جماد الآخرة في نفس السنة من السنة الثامنة من الهجرة. كم بقي في الإسلام رضي الله عنه قبل خروج هذه الغزوة؟ أسلم في صفر وأول شهر في السنة الهجرية إيه؟ محرم. بعد كده صفر، هنحسب صفر، هنقول أسلم في أول صفر، ها ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول جماد، خمسة أشهر، خمسة إيه؟ يعني في شهر خلص شهر الصالحين، خمسة أشهر رضي الله عنه وارضاه يجتهد في مسألة من المسائل العالية، يصبح جنبا، يصبح إيه؟ جنبا. طبعا ده أحد بالمسائل الشرعية كلها. قول لحضرتك فاته من الإسلام 21 سنة. 21 سنة ديت يعني كم؟ يعني كم كم دليل؟ كم آية؟ كم حديث؟ يقول يصبح جنبا، يقول قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ينظر فيقيس فقدان الماء الحكم اللي هو فيه. الحمد لله الحمد لله على الحمد لله. فيقيس فقدان الماء الحكم الذي هو فيه على فقدان الماء الحقيقي فيتيمم. بالله عليك أي فقه هذا؟ أي نظر هذا؟ السؤال بقى كل ده إلى الآن ليس فيه وجه دلالة. وجه دلالة أعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا يا عم؟ فقال النبي عليه الصلاة فقال يا رسول الله إن وجدت الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله كان بكم رحيما. المصور النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وسكت، يضحك إيه وسكت، أقره على أمرين، على صحة فعله وعلى صحة كم حصل على صحة شهاده، كم حصل رضي الله عنه وأرضاه من الشروط التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى حتى يصح اجتهاده. خمس شروط إسلام. لذلك العلم العمل يكون شرطه الأساسي والإيه؟ العلم. العلم تبهتوا يا شيخ؟ أسأل أن يعلمنا وجهلنا من أمر ديننا ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه مقدمة لابد أن كنا نقدم بها حتى يستقيم لك الإيه؟ الأمر. وهذا لا يجعلك تتجرع على الاجتهاد وتتجرع على جناب الكلام عن باب غير علم سبحانه جل وعلا في مسألة سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. الشرط الأول الإسلام. فغير المسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشرع لا يقبل اجتهاده، لأن قوله مردود. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أدباركم، أو الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فغير المسلم مهما بلغ من العلم كرجل مستشرق أو نحو ذلك تعلم من علوم الكثير لكن يقبل فتوى؟ لا لا يقبل فتوى، لأن قوله مردود. الشرط الثاني التكليف. فلا يصح اجتهاد من صبي ولا من مجنون، فكل واحد منهما أهليته لم تكن، يعني الصبي أهليته مش كاملة للتكليف، فكيف يكون أهليته للاجتهاد؟ والمجنون ليس له أهلية أصلا، ليس له أهلية أصلا لعدم العقل، والعقل مناط هذا الاجتهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن الصبي إذا أمن العقوبة لم يؤمن منه الكذب والتساهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر منه الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. الشرط الثالث العدالة. والعدالة ليست شرطا في صحة الاجتهاد، انتبه، العدالة ليست شرطا في صحة الاجتهاد، بل العدالة شرط في قبول اجتهاده، لأن العالم الفاسق إذا اجتهد فقوله غير مقبول، قوله غير معتبر وسط العلماء، انتبه، لكن اجتهاده لنفسه قد يكون صحيح أو صحيح، اجتهاده في نفسه صحيح تمام، لكن هل يؤخذ بقوله أو لا يؤخذ بقوله؟ أما الأهل أما العامة والذين لا يعرفون يعني استخراجه للنص وصحة الدلالات ونحو ذلك فلا صح لهم تقليده لأنه فاسق ليقبل قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا للفاسق بالنبأ، فكيف بدين الله سبحانه جل وعلا؟ هذه أولى. أما الثانية إن كان الذي رأى اجتهاده عالم يستطيع أن يميز صحة دلالته من عدمها فله أن يأخذ بهذا الاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن العدالة ليست شرطا في صحة الاجتهاد بل شرطا في قبول قوله، قبول قوله. الشرط الرابع، طبعا قلنا أن نذكر لكم أدلة يعني الشروط مدمجة. ولا فممكن واحد يفصل يقول لك العدالة، الإسلام، البلوغ، العقل، الغير ذلك. فجمعنا مثلا العقل والبلوغ في التكليف. تمام؟ رابعا عالما بالقرآن الكريم. طبعا عالم بالقرآن الكريم ممكن واحد يقول لك ايه؟ عالم بأسباب نزول أصول التفسير، علوم القرآن، أسئلة أخرى المنسوخ، كل دي شروط. لا، فاحنا أجملناها في شرط واحد، عالما بالقرآن الكريم. وذكر العلماء أن الواجب لتحصيل الاجتهاد أن يكون عنده علم بآيات الأحكام، وقد عدها بعضهم فوصلت إلى 500 آية. وقصدهم بآيات الأحكام أي آيات الأحكام بالنص أو الظاهر. أما الأحكام المصنفة من الآيات دلالة الإشارة ونحوها فلا تدخل في حد الاجتهاد، في حد اشتراط الاجتهاد يعني. كما أنه لا يلزم أكثر من دليل في المسألة، إن كان الدليل الآخر لا يضيف على الدليل الأول تقييدا أو تخصيصا أو حكما زائدا فلا يلزم في المسألة إلا دليلا واحدا. وقالوا لا يشترط الحفظ، قالوا لا يشترط الحفظ. طبعا ودليلهم في ذلك أنهم قالوا عليه أن يعرف أدلة الأحكام حتى لا يشاهد في مسائل فيها نص فيكون يشاهد مخالف لنص. وقالوا عدم اشتراط كل العلم بالقرآن الكريم لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يكن عندهم كلهم عندهم علم بالإيه وإحاطة بكل الآيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الصحابة كانوا يشاهدون مع غفلتهم عن بعض ما دل عليه القرآن دلالة الإشارة أو نحو ذلك. فمثلا أفتوا يعني بعضهم أفتى أن المرأة الحامل من 6 أشهر التي وضعت بعد 6 أشهر أنها ترجم، بعضهم أفتى بذلك حتى خرج علي أو عثمان فقالوا لا وجدناها في كتاب الله تعالى 6 إيه قد تحمل في 6 أشهر. فمن أفتى ابتداء أفتى عن غفلة ببعض دلالات الإيه آيات القرآن، أفتى عن بعض الدلالات بالقرآن الكريم ولم يؤثر ذلك على اجتهادي. يعني لم يؤثر على اجتهادي يعني ما قالوا لا أنت لا تجتهد بعد ذلك، لم يقول له ذلك. ويؤيد ذلك أن الإحاطة بكل ما في القرآن الكريم من معاني هذا لا يبلغه إلا نبي، ولو قلنا به فلا سبيل للاجتهاد البتة، فلا سبيل للاجتهاد البتة. وحدها بعضهم كما قلت لكم 500 آية صراحة يعني أجمعوا ما صنف فيه. وطبعا صنف فيها كتب وأجمع ما صنف في هذا الباب الجامع لأحكام القرآن لأم القرطبي فهو كتاب ماتع في هذا الباب وفي هذا الصدد. وهناك من اشترط بالعلم بالقرآن، انتهينا من هذا الذي ذكرناه. هناك من اشترط بالعلم بالقرآن العلم بسبب النزول، أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين، تفسير علماء الشرع واللغة، علماء الشرع واللغة الآية، معرفة ما يعرضها من ظواهر الوحي كتاب أو السنة والرد على ذلك، معرفة نوع الدلالة على الحكم هل هو منطوق وأي نوع من أنواع المنطوق، هل هو مفهوم وأي نوع من أنواع المفهوم. ومنهم من قال أن يعلم أحكام القرآن الكريم وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ واختلاف القراءات لآيات الأحكام والعلم بعلم التفسير وما يتصل به من قواعد. تمام. ومنهم من قال عدم اشتراط الحفظ، عدم اعتزاز نفسي، عدم اشتراط الحفظ ليس سديدا. استنكر الإمام ابن جزبي الكلبي عدم اشتراط الحفظ، كيف يكون طالب علم فضلا عن إمام مجتهد أن بلغ لرتبة الإمامة وهو لا يحفظ كتاب الله، وهو لا يحفظ كتاب الله سبحانه وجل فعلا، لم يتخطى أولى درجات طلب العلم وهو حفظ كتاب الله سبحانه وجل فعلا. فضل أن هناك آيات تحمل دلالات متنوعة غير مباشرة، ليست لها علاقة بصلب آيات الأحكام لكنها تؤدي مؤداها في بيان بعض الأحكام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يكن حافظا لمثل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله غاب عنه الكثير الأحكام الشرعية. قال ومن نظر إلى سير الأئمة رضي الله عنهم أصحاب المذاهب الأربعة لم ير منهم أو من هو أقل منهم إلا حفظ كتاب الله سبحانه جل فعلا وطلب الحديث. فالأئمة الأربعة والسفيانان وغيرهم من أهل العلم الموصوفون بالفتوى ما منهم أحد إلا وحفظ القرآن الكريم، بل ومنهم من حفظ القرآن بالقراءات وكان ضابطا لهذه القراءات. وكون العلماء لم ينصوا كل ده في هذا الصدد، يعني كل هذا كلام في مجال الرد على من قال الحفظ ليس شرطا، وكون العلماء لم ينصوا على شرط الحفظ ليس لكونه ليس شرطا بل لأنه أمر بدهي، فكانوا لا يقبلون أحدا في مجالس الفقه والعلم إلا بعد حفظ كتاب الله سبحانه جل وعلا. فقد أتى أو أتي بمحمد أو أتى لمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله رحمه الله خاله إلى أبي حنيفة فقال له هل حفظ وله جمة يرسل في ثيابه وله جمة تضرب من كبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الإمام هل حفظ كتاب الله؟ فقال له قال اذهب به حتى يحفظ. ذهب حتى حفظ. فقال لما أتى به حفظ السنة؟ قال له قال اذهب به حتى يحفظ. ثم ذهب به حتى رجع. قال ثم أمره بحلق رأسه ولا حول ولا قوة وأجلسه في مكانه حتى صار حاملا لعلم أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. فقال هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله مما توافق عليه السلف رضي الله عنهم جميعا أنهم ما كانوا يبدأون إلا بعد حفظ كتاب الله سبحانه وجل فعلا. فلم يعتبروا من ينخرط في مجالسهم إلا من حفظ القرآن. وذكر ابن خلدون رحمه الله ورحمه الله في مقدمته الإجماع على ذلك. قال فما يغنيه حفظ المسائل واستظهار المتون وتقليد أو قلب الأسطر وقراءة الكتب ودرس الدراسات عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أي شيء يغنيه عن كتاب الله وهو أم العلوم بلا أدنى شك وبلا منازع. وإن كنت أدين الله عز وجل أنه لا يشترط حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فعلاه لكنه صراحة يندر أن يكون هناك مجتهد ليس حافظا لكتاب الله. يندر أن يكون هناك مجتهد ليس حافظا لكتاب الله سبحانه جل فعلا. هذا ما أردت التنبيه عليها. الشرط الثاني العلم بالسنة يعني العلم بأحاديث الأحكام مميزا صحيحها عن سقيمها وما يتوقف عليه صحة الأحاديث يعني يعلم من علم الرجال والأسانيد وغير ذلك ما يتوقف عليه صحة الحديث ليحكم هذا حديث صحيح هل هذا حديث ضعيف حتى لا يحكم بحديث ويستنبط منه أحكامه هو ضعيف وحتى لا يطرح حديثا وهو في واقع أمره صحيحا. وحدد ابن عربي رحمه الله رحمه حديث الأحكام بثلاث آلاف حديثا ونقل عن أحمد أنه ذكر 1200 حديثا. طبعا حديث الأحكام جمعها أهل العلم كمثل ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وأيضا اقتصر ابن قدامة أو اقتصر عبد الغني المقدسي رحمه الله على جمع الحديث أيضا بما في الصحيحين في كتاب عمدة الأحكام وغير ذلك من محاولات الأئمة رضي الله عنهم جميعا. وأشبع هذه الكتب بلا منازع هو إيه؟ السنن الكبرى للإمام البيهقي رضي الله عنه ورحمه. والكلام على السنة كالكلام على القرآن منهم من اشترط أيضا الشروط الإيه؟ السابقة. ولكن زيادة الصحة عدم الصحة حتى لا تستدل بحديث لم يصح أو تطرح حديثا صحة. فاشترطوا هذا القدر من يعني اشترط العلماء هذا القدر قالوا حتى لا يجتهد في حديث في مقابل ايه نص. واشترطوا الصحة حتى لا يستدل بما لم يصح. ولم يشترطوا الباقي قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقع منهم اجتهاد ولم يكونوا على دراية كافية أو دراية سفلة ولم يكونوا على دراية كاملة بكل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم ينكر عليهم أحد أنهم اجتهدوا مع عدم علمهم بكل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله اسمع إلى هذا الكلام والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجامع السنة الكتب الستة وما يلحق بها الموطأ موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند الدارمي ومسند الدارقطني والبيهقي السنن الكبرى مشرفا على المسانيد لمسند أحمد ومستدرك الحاكم والكتب التي اشترط أهلها الصحيح صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة ومصنف عبد الرزاق حتى لا يقول بالرأي في مقابل النص سبحان رب العظيم. والله أخوانا هذا هو العلم والله هذا هو العلم يعني لو الأعمار ضيعت واستغفر الله أن أقول ضيعت يعني أنفقت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان عليها يسير لكان عليها يسير. الشرط الثالث العلم بالناسخ والمنسوخ. لماذا علم بالناسخ والمنسوخ؟ حتى لا استدل بحديث ايه منسوخ بس كده او يفتي بما نسخ. الشرط الرابع العلم بمواطن الاجماع والاختلاف. لماذا العلم بمواطن الاجماع؟ حتى لا يشاهد في مساله اجتمع فيها اهل العلم رضي الله عنهم جميعا وعليه ان يعرف اقوال المخالفين لماذا حتى يستفيد من خلافهم ويعرف أدلة كل قول منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وحتى لا يخرج عن هذه الأقوال يكون قد خالف إجماع المسلمين فيما اختلفوا يعني العلماء المسلمين اختلفوا في ثلاث مسائل على هذه المسألة على ثلاث أقوال، ما ينفعش يأتي بقول رابع خارج هذه الأقوال، إلا فكان هذه علامة ضلالة، علامة ضلالة بهذه بهذا القول. قال الشافعي رحمه الله: ولا يكون لأحد، ولا يكون لأحد أن يقيس يعني يجتهد حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم. هذا كلام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وصدق وصدق وبر وأنجز وأوجز رضي الله عنه ورحمه. خامسا أن يكون عالما بأصول الفقه، وهذه أهم آلات المجتهد، أن يكون عالما بأصول الفقه. والعلم بأصول الفقه يشمل أمور، لأنه ممكن تجدها في كتب الأصول وكتب اشتراط الاجتهاد مفصلة أثناء جمعتها في أمر واحد. أن يكون عالما بمدارك الأحكام، يعني الأحكام أهل السنة في الكتاب السنة إجماع قياس استصحاب وشروط كل شروط كل واحد منهما، خاصة اهتمام الأكبر يكون بالقياس، شروط الأركان وقواعدهم إلى غير ذلك، والعلل والبحث عن العلل ونحو ذلك، لأن الأصل الأصيل في الاجتهاد هو القياس. أصل في الاجتهاد هو الإيه؟ القياس. قال الشافعي رحمه الله: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. وقال أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. ومما لا شك فيه أن نصف الفقه بين أيدينا الآن مستمد من القياس. وأيضا قال بعضهم: الاجتهاد هو القياس، الاجتهاد هو القياس. كذلك أن يكون عالما بأدلة الألفاظ من عموم وتخصيص وإطلاق وتقييد وما يحتاج إليه الباب من قواعد الاستنباط ونحو ذلك. كذلك عند التعارض بين الأدلة يعرف ترتيب الأدلة وكيف يقدم وأيهما يقدم. مثلا يقول: إذا تعارض نص مع قياس، يقول مثلا: لا قياس مع النص ونحو ذلك. أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. وقد بين الرازي والغزالي وسبقهما في ذلك الإمام الجويني رحمه الله، قال: أهم العلوم للمجتهد أصول الفقه. أهم العلوم للمجتهد هي إيه؟ أصول الفقه. الشرط السادس أن يكون عالما بالعربية. والعلم بالعربية هنا أن يكون عالما معرفة العلوم العربية من نحو وصرف وبيان ومعاني، لكن بالقدر الذي يفهم به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لإخواني حفظهم الله تعالى أمرا: إن كنت مصيبا فمنه وحده، إن كنت مخيما فاستغفر الله إليه. من ضبط عربية القرآن فهو المجتهد الآن. من ضبط عربية القرآن عن المجتهد، يعني هذا يعني حصل هذا الشرط، يعني من ضبط عربية القرآن فهو المجتهد الآن. بل هذا قد انتهى من قدر الواجب عليه وذات، لكن انتهى من عربية القرآن. الشرط السابع، وهذا شرط عجب عجب عجب، إعراب القرآن، معاني كلمات القرآن، صرف الآية، صرف الكلمات، تنتهي يعني تضبط هذه العربية، اللغة العربية يعني تنتهي من هذه اللغة العربية في القرآن، في النصوص الوحية، في النصوص الوحي في القرآن الكريم، أنت ضبط، أنت كده تحتاج إلى شيء في اللغة العربية. الشرط السابع وهو الأخير معنا، أن يكون ذا ذكاء وفطنة وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وقدرة فطرية على النظر والاستدلال. طبعا الإخوة هي عادة تقول لي: الشروط اللي انت ذكرتها ديت ما شاء الله احنا ما حصلنا منها غير الاسلام والبلوغ. ونحن نقول: نحن ما حصلنا منها غير الاسلام والبلوغ. حقا والله. وده يفيد يا شيخ ان انت قاعد طوال عمرك، وانا اولكم يعني قاعدين بنلعب، قاعدين بنلعب، مفيش غير اعتذارات اعتذارات اعتذارات اعتذارات اعتذارات. بنسأل الله فصل. فقولهم أن يكون ذا ذكاء وفطنة وصفاء ذهن وغير ذلك، هذا أمر أهباب ما تنخذ ذلك، لكن أنا لا أعترض عليه، ولكني أقول: الفطن هو حق من صدق ربه بصدق، الفطن هو حق من صدق ربه بصدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الله يصدق. فمن صدق ربه في الوصول إلى الحق صدقه رب العالمين سبحانه جل في علاه. كل ما ذكرته هذا قالوا ليكون المجتهد مجتهد إيه؟ مقيد. ليس مجتهد ايه مطلق، لا شاهد مطلق ده يكون عنده علم وإحاطة بكل آيات القرآن وأغلب آيات أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا يعني هذا مما تفنى فيه الأعمار، لكن الله تبارك وتعالى يسرع بمن شاء التاريخ، يسرع بمن شاء. المسألة الثالثة حكم الاجتهاد، معرفة الحكم الشرعي. قبل حكم الاجتهاد اسمحوا لي أتكلم بس عن نقطة في هذا الأمر، أذكر مواقف تبين صدق ما ذهبنا إليه في المقدمة من عدم اشتراط العلم بكل الشرع، وأن الاجتهاد يتجزأ، وأن المجتهد لو خفى عليه حديث ربما يتوصل إليه بصحيح النظر. كما قلنا لكم أسلم عمرو بن العاص في سفر في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج بعد 5 أشهر فقط إلى غزوة ذات السلاسل في نفس العام، واجتهد هذا الاجتهاد العظيم الذي ذكرناه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كم من الشروط توفرت في عمرو رضي الله عنه وأرضاه لا شهد، فهذا يدل على تجدد الاجتهاد، وأن الشرط المقصود الأسمى من الاجتهاد هو العلم، متى حصل وجب عليك العمل. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رجل سئل، رجل تزوج من امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، قال ففرح ابن مسعود رحمه الله ورحمة الله. اجتهد فأصاب إيه؟ حديثا لا يعرف، اجتهد فأصاب حديثا لا يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قد يجتهد ولا يصل الحديث ولا يقطع هذا في اجتهاده، يعني يقول أنت لست مجتهدا. فابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجل ذلك، والحديث صحيح مسلم. وكذلك روى أبو داود عن سعيد بن مسيب أنه قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان وكتب له كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر. هذا اجتهاد مصادم لإيه؟ للنص. هل كان قادحا في أن يقال أن عمر من المجتهدين؟ هل نقول أن عمر أصلا مش مجتهد مطلق، ولا تقول ده مجتهد مذهب ولا مجتهد فتوى ولا غير ذلك؟ سبحان رب العالمين. فلو اشترط العلم بكل الأحاديث وأن مخالفة الأحاديث بالاجتهاد لا يكون قادحا فيما اجتهد، لكن قادح لو استمر على هذا الاجتهاد. المسألة السادسة حكم الاجتهاد، حكم الاجتهاد، معرفة الحكم الشرعي لكل واقعة أو حادثة واجب شرعي، فإن كان في الكتاب والسنة فبها ونعمة، والحمد لله على نعمه وآله، وكفى الله تبارك وتعالى تخبط الاجتهاد. فإن لم يكن منصوصا عليه وجب على أهل العلم ممن رزقهم الله وحباهم رتبة الاجتهاد أن يجتهدوا استنباط ومعرفة الحكم الشرعي، وذلك لأنه لا بد من معرفة حكم الله في المسائل، هل كان واجبا فيجب علينا أن نفعله، أو كان حراما فيجب علينا أن نتجنبه، وذلك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حكم الاجتهاد في الجملة واجب، أما بالنسبة للأفراد فهو ممكن أن يكون فرض عين، فرض كفاية، مستحب، حرام. أن يكون فرض عين في حالات، إذا وقعت الحادثة وتوفر الشرط في الإمام يكون فرض عين في حالات. الحالة الأولى إذا وصل المجتهد إلى الحكم وجب عليه أن يبين. الحالة الثانية إذا كان قاضيا والمسألة بين يديه وعليه أن يفض النزاع وجب عليه أن يفض النزاع وأن يجتهد. الحالة الثالثة إن كانت المسألة يخشى فوتها، يعني لو سكت يخشى فوات المسألة على غير وجه الشرعي، وليس هناك غيره يكفيه المؤنة، ليس هناك غيره يكفيه المؤنة، فتخير البيان عن وقت الحاجة في هذا المقام لا يصح، وتمتنع لا تصح بحال من الأحوال، يكون فرض عين عليه. ومتى يكون فرض كفاية؟ يكون فرض كفاية في حالتين تأتيه المسألة وهو أهل الاجتهاد، لكن يوجد غيره من المجتهدين يكفيه، فإن أجاب بعضهم سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. فإن لم يجب واحد منهم أثم جميعا. الحالة الثانية لا يوجد غيره لكن المسألة قد تتأخر، يعني المسألة مش فورية مش عن فور، فهذا لا يخف فوات الحادثة على غير وجه الشرعي، فله التأخير ويكون اجتهاده فرض إيه؟ فرض كفاية في هذا الوقت يعني. الحالة الثالثة ذكر العلماء أنها تكون مندوبة، وهذه في المسألة التي لم تقع، المسألة التي لم تقع، وهذا الذي ذكروه عليه نظر كبير، فأنا أخشى أن تكون محرمة، أخشى أن تكون مكروهة إن لم أقل محرمة، لا أقول بالتحريم، لكن أخشى أن تكون السؤال أو الاجتهاد في المسألة أن تقع أخشى أن يكون فيه ما كراها. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه قد روى الدارمي ذلك بسند جيد قال: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن، يلعن من سأل عما لم يكن، انشغل بما أنت فيه. وقال عمر رضي الله عنه هو على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وهذا رواه أيضا الدارمي وإسناده صحيح. الحالة الرابعة التحريم، يحرم عليه التقليد، يحرم عليه الاجتهاد إن كان في مقابل نص أو مخالف الإجماع، هذا يكون فعله إلحادا وليس اجتهادا. المسألة السابعة رحمك الله، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا؟ هل الاجتهاد يتجزأ أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، ومحل النزاع في هذا الباب افهم في هذا المسألة. العلماء لم يقول يتجزأ يعني عنده قدرة في النظر، وهذا ليس عنده قدرة في النظر والاستنباط، لا، من كان عنده قدرة على النظر في المسائل والأدلة واستنباط الأحكام وحصلت له الشروط العامة للمجتهد الذي ذكرناها، احنا ايه ذكرناها لائحة الاحكام، حنيف الاحكام غير ذلك، تمييز صحيح والسقيم منها، حصلت له الشروط العامة، يعني الخلاف في هذا الرجل، لكن الرجل اصلا لم تحصل له شروط نقول له لك انت تجتهد اصلا، وحصلت له الشروط العامة لاجتهاد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اذا لم يحط بكل ابواب الشريعة او بأدلة الشريعة بأدلة الفقه كلها، تمام، هل له أن يجتهد في بعض المسائل التي أحاط بها علما كباب من أبواب العلم أو مسألة من المسائل أو لا؟ هل له أن يجتهد أو لا؟ هذا هو محل النزاع. وقد نصب إلى أبي حنيفة وقد فهم ذلك من كلامه ولم ينص عليه أنه قال: لا يصح إلا أن يكون قد أحاط بكلية الشريعة. طبعا كلية هنا تحمل على الأغلبية، أغلبية الشريعة. وذهب الشوكاني رحمه الله إلى عدم القول، إلى قول بعدم تجزئة الاجتهاد، وقول جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وقع ذلك الحديث عمرو بن العاص خير شاهد على ذلك، أنه يجوز تجزئة الاجتهاد في الباب الواحد بل وفي المسألة الواحدة. فمن أتقن بابا من أبواب العلم كباب المواريث مثلا، وتضلع أحاديثه وأخباره وفقهه ومسائله، يعتبر قوله واجتهاده في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. لكن ننبه، إذا قلنا هذا مجتهد هو لا يعلم جنس أدلة بل يعلم عين الأدلة، يعني فاش تقول لي هنعرف الأدلة كتاب السنة، لا، تعرف إيه؟ عين أدلة الباب ده وعين أدلة هذه المسألة. لذلك قال رحمه الله: ولا يكفي في كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة، يعني مش مثلا الدليل هو كتاب السنة الإجماع القياس الصحاب قال الصاحب من شيء، لا، يبقى عارف، بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة، يعني هذه المسألة أدلتها 1-2-3 من كتاب من السنة من القياس لغير ذلك، فهمت هذا الباب؟ وعليه المجتهد المطلق من حصل شروط الاجتهاد مع الحفظ والفهم لجميع آيات الأحكام وجمهور أحاديث الأحكام. صلى الله عليه وسلم، وإياكم من أهل الاجتهاد المطلق. وما ذلك على الله بعزيز. الشرط الثامن ما لا يجوز استقضاء المسألة الثامنة ما لا يجوز الاجتهاد فيه. المسائل إما أن تكون مسائل قديمة أو مسائل إيه؟ حديثة. المسائل القديمة ثلاث أنواع. مسائل قديمة أتى فيها النص قاطعا فهذا لا اجتهاد فيه لأنه لا اجتهاد مع النص. مسائل قديمة كان أجمع المسلمون واتفقوا على حكم فيها فهذه لا اجتهاد فيها لأنه مخالف الإجماع. مسائل قديمة اختلف فيها السلف وأهل العلم من السابقين رضي الله عنهم جميعا فهذه يرجح بين أقوالهم ولا يخرج عن أقوالهم بحال أقصى ما يمكن أن تفعله أنك تستنبط قول يجمع بين الأقوال، لكن لو استخرجت قولا مغاير لما ذكروه من أقوال في هذه المسألة فقد ضللت ضلالا بعيدا انظر أضف إلى ذلك فقد ضللت ضلالا بعيدا وادعيت أن السلف كانوا على خطأ. ودليل هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرتها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. وسبق يعني كلام واضح لو تجيب وجه الدلالة واضح الحمد لله. أما المسائل المستحدثة فإن كان فيها سنة مضت فالحمد لله على نعمه وآلائه خلاص الاجتهاد مع النص. وإن لم يكن فيها سنة مضت فهذا مصلح الاجتهاد وفيه يظهر الصادق من غيره. فأر الله من نفسك خيرا أيها المجتهد. أسأل الله تعالى أن يوفق أهل العلم جميعا لما يحب ويرضى وأن يسدد قولهم ويجري ويثبت الحق على قلوبهم ويجريه على ألسنتهم. ادعو لأهل العلم قلنا فبهم النجاة وضلالهم ضلال كبير. أسأل الله يثبت أهل العلم ويقر الحق في قلوبهم وأن يزدهم علما وعملا إنه ولي ذلك وحده القادر عليه وأن يستخرج منهم ما يرضيه سبحانه. المسألة التاسعة ثواب المجتهد. ركز معايا. المجتهد إذا استفرغ الوسع ده اسمه إيه؟ شرط. إذا استفرغ الوسع ولا يصح له أن يفتي إلا بعد استفراغ الوسع فله حالان. الحالة الأولى أصاب الحق فله أجران. الحالة الثانية أخطأ الحق فله أجر واحد. والدليل قول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فله وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وحديث الصحيحين كما سبق وذكرنا. لكن قد يقول قائل ألم يجتهد الجميع لماذا هذا له أجر وهذا له أجران؟ نقول الكل اجتهد وما ربك بظلام للعبيد فلكل أجر. أما هذا له أجران لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم لا يقر الحق والصواب في قلب من القلوب إلا بعد أن يعلم أن قلبه محلا للصواب والثواب واعلم أن الصدق يتفاوت يا عباد الله. هل الصدق يتفاوت؟ هل أنت أشعري؟ الصدق لا يتفاوت؟ الصدق يتفاوت. أبو بكر الصديق أصدق الأمة رضي الله عنه جميعا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليزداد صدق ليطمئن قلب أن تنتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. فالصدق يتفاوت أصدق الله يصدقك. فليس كمن صدق الله وبذل كل وسعه ولا حول ولا قوة إلا بالله فأصاب الحق كمن صدق الله لكنه لم يبذل كل وسعه ولا حول ولا قوة. والله أعلم لمن يستفرغ ممن لم يستفرغ. الله أعلم بذلك سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة هل المجتهد مصيب؟ هل الحق واحد؟ هي مسألة صراحة يعني المسائل يعني القاتلة. أقول وبالله التوفيق القول الذي لا محيد عنه ولا مرية تحتويه ولا شك ولا أدنى شك فيه أن الحق واحد لا يتعدد وأن كل مجتهد مصيب الأجر للصواب. فالحق عند الله واحد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مصرحا تصريحا تاما غير منقوص لأهل الأصول تعلمت الأصول لتحرفوا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رسولنا يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ. تقول كل مجتهد مصيب. يا ليت كما تعلمت الأصول، يا ليت كما تعلمت الأصول، يا ليت قلمك لم يجري بهذه الكلمات. تتعلم الأصول فقط لتحرف حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي كلام أوضح من قوله إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ؟ يقول لا، لن ينكر على أحد في حديث بني قريظة، لن ينكر على أحد في حديث بني قريظة. أقول من استدل بحديث بني قريظة على أن الحق متعدد فهذا في قلبه زيف. قال الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن استدل بحديث بني قريظة على أن الحق متعدد فهذا في قلبه زيغ، قد أظهره الله لك ظاهرا عيانا بيانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث في مسلم قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. فهؤلاء احذروهم وحذروا الناس منهم، فاحذروهم وحذروا الناس منهم. فهؤلاء في قلوبهم زيغ ميل عن الصواب والحق، يريدون إضلال الناس وتحريف كتاب رب الناس سبحانه جل وعلا. أما حديث بني قريظة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلنفترض ألا تشرئب الأعناق لضرب المحكم بالمتشابه. هذا حديث متشابه، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم لأن الحق متعدد. يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم لأن لا فائدة من الإنكار، لا فائدة من الإنكار. هل هذه المسألة ستتكرر بعد ذلك؟ هل سنحتاج إلى هذا الحكم بعد ذلك؟ لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم لأنه يخشى أن تكون مفسدة. رايحين نحارب في جيش بني قريظة، لابد أن تتلف قلوب. لو النبي صلى الله عليه وسلم صوب فريق على فريق قال لهم: مش قلنا لكم، مش قلنا لكم نحن كنا صواب؟ ما الفائدة، ما الفائدة؟ الكل صلى وانتهت الصلاة وانتهت المسألة. ما الفائدة من الترجيح الآن؟ فقط إغار الصدور، فقط إغار أصدر. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحدهم لأن كل واحد منهم قد سلك طريقا من مسالك الفقه معتبر. الأول حمل الأمر على الظاهر، لا يصلي لنا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والآخر رأى أن هذا الظاهر مؤول. قلنا له: ما القرين على التأويل؟ قال: المحكمات، إن الصلاة كانت عنوانها كتابا موقوتا، والكل مسلكه صواب، صواب، والكل مسلكه صواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلم ينكر لأن الكل قد سلك مسلكا صواب، والكل مجتهد. ولا إنكار على مجتهد. تنكر على مجتهد؟ تنكر على مجتهد اجتهد اجتهاد سائق؟ لا إنكار. فكل هذه احتمالات، تترك كل هذه الاحتمالات وتأخذ أن الحق إيه؟ متعدد، الذي يضرب المحكمات. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا شاهد الحاكم فصب، إذا شاهد فإيه؟ فانظر ابن مسعود ماذا يقول. يقول ابن مسعود في المفاوضة: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. هذا كلام ابن مسعود. ثم تقول أنت الحق متعدد، تقول الحق متعدد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخطئ الله نبي، يخطئ الله تبارك وتعالى نبيه ويقول عبس وتولى. يخطئ الله نبي، يخطئ الله تبارك وتعالى نبيه ويقول ما كان نبيا أن يقول له أسرع حتى يثخن في الأرض. يخطئ الله نبيه فيقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. يخطئ الله تبارك وتعالى نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم تقول أنت حق متعدد. من أولى أن يكون حقه متعدد؟ أنت إمامك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ينكر بعضهم على بعض رضي الله عنهم جميعا في مسائل اجتهاد السائغ. ثم تقول أنت الحق متعدد. لماذا إذن أنكر بعضهم على بعض طالما الحق متعدد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا إما أنفسهم الذين أنت لا تقبل أن يرد قولهم وتقول الحق في حقهم متعدد؟ مالك الشافعي يقول اختلاف مع مالك، والشافعية يردون على الحنفية، بل إلى عهد قريب كانت كتب الشافعية لا تقوم إلا للرد على الحنفية. فلماذا؟ أليس الحق متعدد؟ يا أخي بداهة لو قلنا أن الحق متعدد، لو قلنا الحق متعدد بداهة هذا فيه طعن في الشرع، لأنه اجتمع ضدين، اجتمع الضدين في الأمر الواحد. وهذا محال يا اخوان. هذا الامر زياره المراه المقابر مستحب وحرام. يعني مستحب وحرام يعني هاخد اجر المراه لو زار هتاخد اجر ولا هتاخد كبيره من الكبائر؟ سبحان الملك. اي يعني ايهم؟ قال لامرأتي ولا حول ولا قوه الا بالله لو نزلت من البيت انت طالق ولم يكن قاصدا للطلاق. الائمه اربعه نزلت طلق. ابو حنيفه الامام ابن تيميه يقول ان كان قاصدا للطلاق ايهما صح؟ قل لا، طالما مش قاصد للطلاق يبقى مش طالق، وهي طالق عشان حق ايه متعد. يعني هي طالق ولا مش طالق يا ابني؟ هذا في الامر محال محال. هذا قول اصلا لا يثار انه قول، بل هذا يذكر على سبيل التندر باصحابه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويعني مساله مثلا يعني ترطيب بعض المجالس ببعض الفكاهات، هذا قول يذكر على هذا السبيل، والا والله العظيم هذا لا يذكر. ولا حول ولا قوه الا بالله. انت تعتذر للامام تقول ما كان مقصوده ذلك بل كان مقصوده ذلك كما فعل شيخ الاسلام رحمه الله مع العنبري لغير ذلك، هذا حق، هذا خير. لكنك تحقق القول وتقول ان هذا حق متعدد، هذا كلام باطل باطل. ثم يقول لا، الحق متعدد عند الله، لكن الحق متعدد بين العلماء. انت تعرف مين ده صواب وده خطا؟ والحق مين هيعرفه؟ اقول لك يعرفه، قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تقول لي وهو العالم والذين يستنبطون منهم، مين فيهم بقى؟ شوف المسألة، بص الشيطانة وصلت لحد فين. مين فيهم بقى؟ أقول لحضرتك أنت مقلد أو عالم. إن كنت عالما فاجتهد بين أقوال المشاهدين تصل الحق واصدق الله ذكر، إن كنت مقلدا فخذ بالأعلم والأورع، وهذا هو الواجب عليك. لكنك تغير المسار تقول لا أنا ما أعرفش مين فيهم الحق، مين كذا مين كذا مين كذا. فالحق واحد يا عباد الله لا يتعدد، الحق واحد عند الله لا يتعدد. ونقول في قسمة ظهر هؤلاء المنحرفين فكريا وأصوليا، نقول لكم درسوا الأصول ليحرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم سؤال، الحق واحد أو متعدد؟ فإن قال الحق متعدد فقد انتهت المناظرة، قد اختار أن الحق واحد، لأن الحق متعدد لابد أن تختار كل الأقوال في المسألة. صح؟ أنت اخترت قول إيه؟ واحد. يبقى انت رجحت قولا واحدا. اذا رجحت قولا واحدا فانت قد جعلت الحق واحد. كنت المفروض تقول لي ايه؟ ده الحق متعدد وايه؟ وواحد، عشان الحق متعدد. لكن لما اخترت قولا واحدا علمنا انك ما زلت في امر الباطل تنهو وتعمل. ممتاز ممتاز. تنبيه، إذا لم يظهر للمجتهد الحكم وجب عليه التوقف. لم يظهر للمجتهد الحكم وجب عليه التوقف، وجاز له في هذا المقام التقييد بالقسين بالضرورة. أما إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم فهذا باتفاق يحرم عليه التقييد، لأن الله قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مسألة أختم بها درس اليوم إن شاء الله تعالى، ونكمل بقية مسائل الاجتهاد في درس آخر إن شاء الله تعالى، إن يسر الله لنا ذلك. أقول العلم في هذه المسائل كلها حاكم. لذلك من العار عليك في الدنيا قبل الآخرة أن تتكلم بغير علم كامل. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عار عليك وأنت تسمي نفسك طالبا للعلم، طالبا لقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتكلم في دين الله سبحانه جل وعلا، توقع مكان رب العالمين سبحانه جل وعلا بكل جرأة وصفاقة وبلاهة وضآلة ذهن وفكر وعقل، قد توقع عنه بغير علم. وهذا كله مرده إلى الإيمان باليوم الآخر أنه في قلبك ضئيل. لذلك قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعلم أنك واقف بين يديه مسؤول عن كل كلمة ستقولها أو كتبها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألك لماذا تجرأت وتكلمت ونسبت هذا الأمر إلي وإلى دين؟ إن كان عندك علم فالحمد لله على النعمة، وإلا فاعلم أنك يعني في بلية وورطة من عظائم الورطات، من عظائم الورطات. أنت وضعت نفسك إن كنت تريد أن تكون عليها مجتهدا بين ربك وبين الناس، تطلب لنفسك الخلاص قبل أن تطلب للناس، تطلب لنفسك الخلاص قبل أن تطلب للناس. لا تجعل حياتك الشخصية، لا تجعل العامل النفسي، لا تجعل المؤثرات، حتى لا تجعل الذنوب تؤثر على ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. وإياك أن تتجاسر أو أن تتجرأ على رب العالمين. في هذا الوقت نقول هذا الرجل العامي الجاهل الذي أسرف على نفسه ذنوب المعاصي أفضل منك، أفضل منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه ما تجاسر بل قال الله أعلم. وانظر إلى هذا العابد لما تجرأ على ربه تبارك وتعالى، ظنا منه أنه يحمي بذلك رب العالمين ومكانة رب العالمين ونحو ذلك، إذا به يموت، يموت على سوء خطيه. تكلم عن الله بغير علم، قال توبة، توبة، قتلت 99 نفس، هي توبة؟ لا توبة، فقتل، قتل نفسه، هو الذي أودى بحياته لأنه متعدي، ومات على سوء خاتمة. هو الكلام على الله بغير علم، ولولا الجهل لكفرناه، لأنه ظن أن رحمة الله أضيق من أن يسعها ذنب من الذنوب. والله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم شيء، فمن ظن أن رحمته لا أن رحمة الله أو أن ذنبه لا تسع رحمة الله فقد كفر. لذلك قال الله تعالى إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ومات بعد هذه العبادة على سوء خاتمة. وما ربك بظلام للعبيد، اعلم ان في قلبه يعني ما حمل، ما حمله على ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. اما هذا الرجل، اسمع بقى، رجل قاتل 100 نفس، ده عايش طول حياته عابد، وده عايش طول حياته ايه؟ فاجر قاتل. تدري ما القتل؟ تدري ما القتل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فان اصاب دما حراما بلح، هلك خلاص، هلك، قتل 100 نفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجاه رب العالمين برحمته سبحانه جل وعلا، لأنه تمسك بالعلم، تمسك بالعلم. تخيل لو لم يكن هناك عالم يسأل هذا الرجل لضاع المجتمع من حوله، كان سيفرط في القتل، ده عشان منتظر توبة قتل 99 أو قتل 100 نفس، بلك لو قال له لا في لكش توبة، كيف سيكون إفرط في القتل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن نجى الله تبارك على المجتمع كاملا، نجى هذا القاتل. لكن الشاهد عندي أن هذا القاتل نجاته كانت بالعلم، وأنت كذلك نجاتك لابد أن تكون في العلم. إياك وسلوك سبيل الوعاظ وسبيل هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم تحصل على علم كامل فليس لك قدر ولا مكانة، إن سدت من غير علم كامل فليس لك قدر ولا مكانة، وستقع لا محالة في الكلام على الله غير علم، ستقع لا محالة في الكلام على الله غير علم. فانتبه، عظيمة جدا أخوانا، عظيمة جدا. تتجرأ الله تعالى تقول افعل هذا فالله أمر بذلك، افعل هذا، إيه ده؟ ما هذه الجرأة؟ الله لو قبضك الآن والله العظيم تهلك، تهلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يا أخي من الناس؟ من الناس حتى تنظر إليهم يقول يعرف هذا حديث لا يعرف هذا حديث؟ يا أخي من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه السؤال فيسأل، يسكت، ينتظر الوحي، ينتظر الايه؟ الوحي. سبحان رب العظيم. لا تجعل الناس يحملوك على معصيه رب الناس سبحانه جل وعلا، وهذه كبيره من الكبائر، بل عدها رب العالمين في هذه الايه اعلى من الشرك، اعلى من الشرك. قد نصبت نفسك ربا تحل وتحرم، لان الشرك ضره ذاتي، والكلام عن الله بغير علم ضره متعدي، ضره متعدي. لذلك فسكت من لا يعلم لانتهى الخلاف، لانتهى الخلاف. تفي بهذا القدر، هذا رد العلم لا يسمع، فالله اعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.